بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في سورة المائدة إلى الآية 27 في قصة ابني آدم. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المليئة بالعبر: واتلوا عليهم، يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول: واتلوا عليهم، أي أتلوا على هذه الأمة، وأيضا أتلوا على بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل نهوا عن القتل وهم أكثر الناس قتلا، حتى إنه لم يجثر على القتل كجرى بني إسرائيل. قتلوا الأنبياء، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، وقتلوا الصالحين. وجاء في الآثار أنهم جزاك الله ذبحوا يحيى بن زكريا الذي أثنى الله عليه في القرآن ثناء طيبا منذ أن كان صبيا وقبل ذلك، أنهم قتلوا يحيى بن زكريا وأعطوا جمجمته إلى بغي تشرب فيها الخمر، جمجمة هذا النبي، فسبحان الله بغوا. فمن ضمن ما ذكرهم الله عز وجل بتخاذلهم عن موسى في القصة السابقة، وكذلك هذا، وأيضا القتل كان محرم، لكنه ما دون في كتاب من كتب الله وأكد كما دون على بني إسرائيل، ومع ذلك انتهكوا. فهو خطاب لبني إسرائيل وخطاب لهذه الأمة. واتلوا عليهم يا محمد عليه الصلاة والسلام نبأ، خبر عجيب، ابني آدم، وأكثر العلماء على أنهم أبناءه من صلبه، أن هؤلاء من صلب آدم، يعني أمر متقدم بالحق. هذا الكلام بالحق، ليس آثار إسرائيلية ولا أخبار، هذا الكلام كله حق صدق، وأيضا فيه حق، ونزل من الحق ونزل بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ما هو النبأ؟ قال: إذ قربا قربانا. دائما سبحان الله الآيات تدخل في المهم من القصة، والسنة أحيانا تكمل في بعض التفاصيل، وبعضها يأخذونها الصحابة وغيرهم من أخبار أهل الكتاب. والقصة كما لا يخفى عليكم إن الله عز وجل من ضمن شريعة آدم، لأن الأرض ما فيها بشر، فكان يرزق الله آدم في كل بطن توأم، ذكر وأنثى. الذكر يحرم عليه أن يتزوج أخته توأمه، لكن يأتي بطن آخر ذكر وأنثى فيتزوج هذا من هذا وهذا من هذا، يعني أحل لهم هكذا. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فضمن الأخبار أن هذا قابيل وهابيل، وأن أخت قابيل حسنة وجميلة، وأخت هابيل دون ذلك، فحسده قابيل، مع أن هابيل أقوى منه، لكنه تحرج، خاف الله عز وجل، وله أقوى منه، جاء في الآثار أنه ما استطاع أن يقتل إلا وهو نائم، لكنه تحرج من القتل. ولذلك قصة هابيل تشبه قصة عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن عثمان كان أقوى من الخوارج، لأنه كان الخليفة والجيوش معه والصحابة معه، لكنه تحرج رضي الله عنه، وقال: لا أكون أول من يسفك بسببه دم بين أمة محمد، بل أحتسب نفسي عند الله عز وجل صابرا محتسبا. ولذلك موقف عثمان رضي الله عنه موقف كل ما تدبرته ما يطيقه إلا من نوادر من الرجال، ولا هو السلطان والجيش بيده والناس بيده، ومع ذلك كف عن أمة محمد لا يريقون الدم بسببه، واحتسب دمه هو. هذا الرجل الصالح هابيل يشبه ذلك. فلما طال تنازعهم اتفقوا على أن يقربوا قربان، وهذا عندهم في شرعهم، وينظرون يحكم الله عز وجل من المخطئ من المصيب، من الظالم من المظلوم، من تقبل قربانه فهو المصيب. فيقولون إن هابيل راعي غنم، صاحب غنم، والغنم سبحان الله في أكثر القصص يأتي معها البركة والسكينة والرحمة، حتى في قصة الثلاثة اللي اختبرهم الله، الأقرع والأبرص والأعمى، اللي نجح منهم صاحب الغنم، واللي فسد منهم اللي ما وفق صاحب الإبل والبقر، والأحاديث التي فيها. فالمراد إنه كان صاحب غنم، والغنم فيها سكينة وفيها رحمة، ويتأثر صاحبها بها. فعمد إلى أطيب كبش في غنمه وأخرجه طيبة نفسه به. شوف هذا من أسباب القبول. بعض الناس سبحان الله كأنه يمن على الله، ولو كان هو اللي يتقبل الصدقة كما قال تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لا هذا جاب أطيب شيء عنده ونفسه سمحة وطيبة وجعلوه في مكان، والآخر صاحب زرع فجاء بزرع من عامة الزرع أو من أقله ووضعه، والطريقة أنهم يصلون وينتظرون ماذا يحصل لهذا القربان. فأما الكبش فجاء شيء من السماء، نار أو شيء، وأخذته، ما أحرقته، رفعته وستر عن العيون. وأما الآخر فترك قربان آخر. يقول سعيد بن جبير إن هذا الكبش نفسه ترك في الجنة يرعى فيها حتى أنزله الله على إبراهيم فداء لإسماعيل، يعني بعد ما شاء الله من السنين. فازداد الحسد. إذن سبحان الله العظيم، أول ذنب في البشرية هذه حسد إبليس لآدم، ثم حسد أحد ابني آدم لأخي. الحسد أعوذ بالله، يعني هو لسبب البغي والقطيعة والغيبة والقتل. أكثر الأمراض تجد أسبابها حسد خفي، يكون حتى بين الصالحين وبين العلماء وبين نسأل الله عليه وسلم، ما يسلم منه إلا من سلمه الله. والحسد هو في الحقيقة اعتراض على حكمة الله. أول خطورة في الحسد إن اعتراض على حكمة الله، كأنه يقول ليش تعطيه ما تعطيني، أو لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله وغير ذلك. ومع الحسد أحيانا البغي، عاد تبدأ سلسلة المنكر وكل واحدة تسحب للثانية. إذ قربا قربانا فتقبل، هكذا بالمبني المجهول، والله اللي تقبل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. شوف أعوذ بالله الحسد كيف وصله إلى المواصيل هذا. أحيانا ترى الإنسان بعد ما ينتهي القتل ما يظن أن يبلغ هالأمر، لكنها خطوات الشيطان، ولو ما يظن أحيانا، يعني يجره لين أعوذ بالله يصل إلى هذا، قال لأقتلنك. وهذا سبحان الله عادة في من انقطعت حجته أن يلجأ إلى القوة، إما القتل المعنوي ولا قتل السمعة ولا قتل العرض ولا قتل الكلام نفسه ودفنه، هذا آخر حيلة له. قال لأقتلنك. فقال ذاك الرجل الصالح، وهذا ترى ما كان كافر، لأن 10 قرون كله مع التوحيد، وأيضا هابيل ما تحرج من قتله وهو أقوى منه، إلا أن ذاك مسلم، لو كان كافر ما تحرج من قتله وهو بيبغي عليه، هذاك كان مسلم لكن أعوذ بالله ارتكب معصية فادحة خطيرة وإثمها عليه اليوم القيامة، أعوذ بالله من حاله. ما من قضية قتل تحصل إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، مثل مثل مثل ذنب القاتل يكون نسخة للآخر لأنه أول من سن القتل في الصحيح. وهذا يدلك على خطورة من سن أمرا محرما أو بدعة. وهذا السبب أن السلف يكرهون كتابة الكتب وتدوين فتواهم، لأن يخشى أن الرأي هذا ما يحبه الله وخطأ، ثم يكون سنة، ثم يدان في الأرض به، ثم تكون كارثة، ثم يتعبد به، والقضاء يحكمون في المحاكم، والمفتين يفتون بعد رؤوس الناس، وهو رأي أحمد، رأي مالك، رأي فلان، يمكن يصيب يمكن يخطئ. فلذلك يخافون، يقولون لا تكتبون شيء. ابن مسعود في مقدمة الدارمي كان يحرج عليه، يقول إني أعظكم بالمواعظ وبلغت أن بعضكم يكتبها، ومن كتب عني شيء فهو في حرج. موعظة، يقول اسمعوها وأدوها إلى من بعدكم لا تكتبون شيء. من سنة سوء، وخاصة إذا كانت عاد في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وفي غير المدينة كل من جاء بعده عليه كفل منها. ولذلك يقول ابن عبد الله بن عمر بلغنا أن الله يقسم ذنب العصاة يوم القيامة قسمة صحيحة، فيكون على هذا الرجل نصف الشطر كاملة، لأنه هو أول من سن المعصية وخاصة معصية البغي، وعلى الباقين النصف، فذنب عظيم، لكن إذا كان مسلم موحد تحت المشيئة، لكن ذنب عظيم، نسأل الله العافية والسلام. قال لأقتلنك، قال أخوه الصالح الكلمة العظيمة هذه والمخيفة أيضا، إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أنا ما لي ذنب تقتلني، هو أنا اللي قبلت الكبش ولا الله اللي قبله. بعدين الذنب إن كنت، إنما يتقبل الله من المتقين، لو كنت تخاف الله وتتقيه ما غيرت الشرع، ورضيت بما قسم الله لك وقنعت، ولا هددتني أيضا بالقتل، يعني زدت أمرين. هذه الكلمة أيها الأخوة خاف منها الصحابة خوفا عظيما، حتى قال بعض الصحابة لو علمت أن الله قبل مني حسنة لسألته الموت، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين، أخذوها على ظاهرها، ولا شك أن على ظاهرها، لكن عاد القبول درجات والتقوى درجات. فأدنى التقوى أن تتقي الشرك، أقل شيء أن تتقي الشرك. إذا ما اتقيت الشرك ولو منه الرياء وغيره فإن الله لا يتقبل منه حتى يكون خالصا صوابا. وأعلى التقوى ما شاء الله، كذلك القبول، أدناه قبول الإجزاء، وأعلاه قبول الرضا من الله عز وجل والمضاعفة والثواب والرضوان وغير ذلك. وعلى هذه الدرجات تدور هذه الآية، إنما يتقبل الله من المتقين، كلما كنت أكثر تقوى كلما كان أحرى أن يتقبل منك. ولذلك يجب دائما أن نحاسب أنفسنا، يجب أن نحاسب أنفسنا دائما، لأن بعض الناس فيه انفصال عنده، وهذا يدل على أنه ما انتفع من العبادة. وكما تذكرنا اليوم مثلا في النساء تجد الانفصال هذا موجود، تجد على سجادتها وتصدق وتعتمر وتسبح وكذا، ولا جاء في باب اللسان وجرائم اللسان والجرائم الأخرى وكذا، ما تتقي، في انفصال. وإذا قال الله عز وجل قرن في بيوتكن ما تقر، وتبرج ما تبرج وكذا، في انفصال. طيب السجادة هذه ما انفعتها؟ فإذن إنما يتقبل الله من المتقين، ما يزكو العمل حتى يكون صاحبه متقي. صحيح أنه هو معصوم لكنه يجاهد نفسه أنه يحفظ لسانه يحفظ سمعه وبصره، يتقي، يخاف المحارم. ولذلك صدق والله عمر بن عبد العزيز لما قال ليس الدين عندنا صيام النوافل وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، إنما الدين عندنا أن تحفظ حدود الله وتحفظ فرائض الله، ثم ما جاءك بعد ذلك فحسن إذا ضبطت الأصل، لأنك تكون من المتقي، ما جاءك بعد ذلك لو حسن فهو حسن، هذا هو الدين. دائما تدبروا في هذه الآية وتراها مخيفة، يعني صلاتك وزكاتك وصيومك وحجك وكله إذا ما كان معه تقوى الله أعلم بالقبول، وإذا جاء قبول الله أعلم بدرجة القبول، وأن تطمح إلى القبول الأعلى، القبول اللي يرضى الله فيه ويثيبه ويضاعفه، وبعدين القبول إذا كان في الدرجات العليا يدعو إلى غيره، الحسنة تقول أختي، ويدعو إلى زيادة الإيمان وصفاء الروح ونقاء القلب وأشياء كثيرة، أنت تريد هذا الشيء، لابد مع تقوى، ما يكفي العمل. ولذلك نشوف الآن كيف الشيطان يضحك عليهم، يسافرون الخارج يفعلون ما يفعلون، بعدين لا جاء العمرة، يعني عندهم ازدواجية، صحيح إن باب الله مفتوح والخير مفتوح، بس يتقبل الله من المتقين، وبعدين يروح يكرر المعصية، يحسب إنه بسكت الله ولا يعني عمره وخلاص أو ضميره، ما أدري كيف طريقته. نسأل الله العافية والسلام، كلنا والله مقصرين. والصحابة والله كل ما قرأوا هذه الآية قالوا لو علمنا إن الله قبل منا شيء واحد لتمنينا الموت. ولذلك ما تجزم بالإيمان، ما تقول أنا مؤمن، لك ما تدري قبل منك ولا ما قبل، الله ما يتقبل إلا من المتقين. قال الرجل الصالح هذا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، شوف ما قال لئن قتلتني، معناه أن قتله عن إصرار وتعمد ومراجعة وبسط يد، مو مثل، وترى إثم القتل اللي بالطريقة هذه أكثر من إثم القتل اللي يأتي فلته، في بعض القتل أعوذ بالله يأتي فلته، يعني ساعة غضب أعوذ بالله استفز الشيطان، لكن بعض القتل لا، يأتي عن ترجيع ونظر وتعمد ودم بارد ومثل ما يقولون سبق إصرار وترصد، هذا مثله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، يعني خلاص أنت متخذ قرار، مسألة لحظة غضب ولا، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لن أفعل ذلك، مع أنه كان أقوى منه، وتعرفون صاحب الغنم دائما يصير قوي أقوى من صاحب الحرث، والأمر الثاني هو في جسمه وفي نفسه أقوى منه كما ذكر أهل العلم. لكن ما الذي منعه؟ شوف الحديث اللي يقول الإيمان قيد الفتك، أو الإيمان قيد الفتك، الإيمان ما رده إلا شيء واحد، إني أخاف الله رب العالمين، كل الأسباب قادر أني أنتقم وأني أقتلك، لكن في شيء يمنع، ولذلك ما رزق عبد كالخوف من الله عز وجل. فإن إذا كان خوف حقيقي يحمل على العبادة، قال سفيان الثوري: والله ما قام قوام الليل إلا من خوف، ولولا الخوف ما يقون، لكن الخوف يخليهم، والخوف أحيانا مع شوق ومع محبة ومع رجاء، فإذا اختلطت كلها نعمة، لكن الخوف هو أقوى شيء. وسفيان نفسه مات من الخوف، يعني آخر شيء كان يبول الدم، يعني ما عاد قدر رحمة الله عليه. فالشاهد قال: إني أخاف الله رب العالمين، هذا اللي يردني عنك، بس الخوف إن أمامنا حساب، والظلم من شيء من نفوس، فإن تجد ذا عفة عن الظلم فلعلة لا يظلم. وأعظم العلل هي الخوف من رب العالمين. بعدين قال: أخاف الله رب العالمين مطلع وقادر وإلى آخره. ثم قال: إني أريد. الإرادة هذه ليست إرادة محبة، يعني أنا ما نمشتي شيء هذا، لكن هذا شر أهون الشرين. إني أريد أن تبوء، تقدم معنى أن تبوء معناها تتحمل بسبب ذنب، ما يقال باء بالشيء إلا إذا تحمل التبعة اللي هو متسبب فيها. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. اثنين، وش معنى إثمي وإثمك؟ قيل معناها إثم قتلي وإثمك الأول كله، يصير عليك أول شيء الإثم الجديد والإثم الطريف والتالت. وقيل معناها آثامي أنا أيضا السابقة، تحملها مع آثامك، لأن في الحديث إن الله يقتص للمظلوم من الظالم حتى أنه يأخذ من ذنوب الظالم المظلوم ويضعها على الظالم، هذا أيضا. وقيل معناه كل معاني صحيحة. إثمي لو حرصت على قتلك ستبوء به، لأن القاتل والمقتول كلاهما في النار، كلهم مسلمين ذولا، كل واحد كان حريص على قتل صاحب، فقال: أنا لن أحرص على قتلك ولن أبسط يدي إليك، ليش؟ حتى أن إثم الحرص هذا تبوء أنت بالإثمين كله، هذا أيضا معنى. وقيل معناه إني أريد أن تبوء بإثم القتل وإثم الاعتداء، لأن الإنسان لو أراد القتل وما نفذ القتل يأثم، بمجرد الحرص هذا يأثم، كما في الحديث إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فقال: تبوء بإثم القتل الحقيقي وتبوء بإثم إرادة القتل والحرص عليه حتى لو ما حصل، إثمين. وفيها معاني أخرى، فإذا بؤت بالإثمين الكبيرين فتكون من أصحاب النار، يعني هذا السنة فيه إلا أن يعفو الله عز وجل، وذلك جزاء الظالمين، النار أعدت للظالمين، وذلك جزاء الظالمين. قيل إن هذا من كلامه، وقيل إنه من كلام الله عز وجل، إن الله ختم الآية بهذا، اللي يحس بنعاس يتقدم لا يتكي. قال: فطوعت له نفسه. شوف نفس الكلام هناك لما قال بسط، هنا كلمة فطوعت تدل على أن كان فيه صراع في النفس، لأن أول شيء ما حد سبق لها الذنب، والشيء الثاني أن إثم ذي القتل عظيم، وهذا أخوه، يعني كلهم من صلب واحد ومن رحم واحدة، فمعناه نفسه كانت في تردد شديد، لكن الشيطان كان من هنا، والهوى من هنا، والحسد من هنا، فكان فيه نوع صراع إلين تغلب على قلبه وعقله. شوف ترى الجيوش اللي في داخلك أنت فيه جيش القلب ومعه العقل، لأن القلب العقل مكان القلب، وفيه جيش النفس ومعها الهوى، الهوى تجعله مضاد للعقل، لأن الهوى يعمي ويصم، والنفس تحرص على الذنوب حتى تغطي القلب بالران، والشيطان يساعدها والدنيا معها، وهناك معه الوحي ومعه العقل ومعه التفكير، ففي صراع، وفي أيضا لمة ملك ولمة شيطان، ثم عاد النتيجة النهائية اللي الله أرادها. فمعناه أن هذا الشخص عاش هالصراع، النفس من هنا والقلب من هنا والإسلام من هنا والأخوة من هنا والشيطان والحسد، يعني فيه أشياء. آخر شيء النتيجة النهائية طوعت له نفسه، انتصرت النفس الأمارة بالسوء، انتصرت في الصراع هذا، ما في شيء يحصل في الخارج إلا سبق شيء في الداخل. ولذلك حديث النواس بن سمعان لما ذكر الحدود والستائر والأبواب قال: إن الله جعل لك داعيين لا تغفل عنهما، لا تصم أذنك عنهما، داع في رأس الصراط وداع في جوف الصراط. اللي في جوف الصراط هو اللي هو داعي الله واعظ الله في قلب كل مسلم، لا تغفل عنه. كل ما جيت تقصر في طاعة أو تفعل معصية، ترى في واحد في جوف الصراط يقول لك لا تفعل، افعل، لا تفعل، أنت تحس بهذا، لا, لا, لا تصم إذنك عنه، هذا رحمة من الله. والثاني هذا اللي على رأس الصراط، هذا فيه كل شيء، كل ما تذكرت الآيات الشاهد طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. قيل أنه جاه نائم وكان على حجر، ذاك نائم وأخذ حجر وألقاه على رأسه فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر أعوذ بالله أخوه وخسر دينه، وإن كان يعني الخسران ليس الكامل لأنه مسلم ورضى والده عنه. يقال إن آدم كان في مكة ذهب يرى الكعبة وكذا، ويوم رجع والقضية قد حصلت، وخسر أشياء كثيرة، خسر راحته سبحان العظيم. القاتل يخسر شيء الراحة حتى في منامه، ما يزال المرء في فسحة من دينه ودنيا حتى يصيب الدم الحرام، فإذا أصاب الدم الحرام ضاق عليه نفسه ودينه وكل شيء أعوذ بالله، فأصبح من الخاسرين. لكن عاد أيضا من ضمن الخسار ما عرف كيف يتصرف الجثة، هذه أول مرة يحصل مواراة، توهم الآن نازلين، أبوهم نزل من الجنة وهذا يمكن البطن الثاني ولا الثالث من صلب آدم، ما يدري كيف يواري هالجثة، تورط به وهو أخوه باقي فيه إحساس الأخوة، يريد أنه سوءة أخيه ومنظر أخيه الآن ما يبقى هكذا، فتورط ما يدري كيف يسوي. حتى القتل ترى يقال أن إبليس هو اللي زين له القتل ووراه كيف يقتل. جاء إبليس في صورة طائر وأخذ حجر وألقاه على طائر ثاني، يعني سوى كذا، وسوى في قوم لوط نفس الطريقة، زين لهم العمل الفاحش هذا في نفسه في إبليس، تزينهم في صورة شاب أمرد ودلهم على هذا، فهو يفعل هذا الشيء، تصور ويفعل. وكم من إنسان تصور إبليس وما يدري وزين له الشر هذا، حتى يزين البدعة ويزين يطلع حتى في صورة علماء كما في الحديث. فبعث الله غرابا مع أخوه الغراب ميت، فجاء قدام هذا وأخذ الغراب يبحث برجليه الأرض حتى حفر له حفرة، ثم وضع الغراب الميت ثم دفنه. هذه عبرة، ولذلك العاقل يعتبر حتى من الحيوانات، من النمل، من النحل، من الطيور، من الأشياء، يعتبر فيها عبرة، الله عز وجل جعل فيها عبرة كما قال في النحل آيات لقوم يتفكرون. لكن اللي ما يعقل ما ينتبه، كل شيء قدامك عبرة. في واحد إن شاف نملة تطلع لا وصلت السقف طاحت، تطلع لا وطاحت، ومع ذلك ما يأست، آخر مرة طلعت ومشت، قال هذه نملة فيها عبرة. أن الإنسان حتى لو فشل أو أخفق في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، كل جواد له كبوة، لكن ما يجلس مكانه، النملة تصير أعزم منك. فليريه كيف يواري سوءة أخيه، يعني الميت له عورة، حتى لو كان عورة مستورة، هو نفس الميت يعني جثة تستحق الإكرام، وليس غضاضة هذا على الميت، الميت مظلوم، لكن هذا وضعه أنه هو الآن أصبح مثل العورة، لازم يوارى. قال يا ويلتا أعجزت، ولذلك العاقل دائما يأخذ على نفسه العجز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من العجز والكسل، كيف تعجز؟ وصدق المتنبي من أحسن أبيات اللي قال عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهامي، يعني مثل السيف الميت، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام، يجتهد حتى ينتهي السنام. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، هذا أكبر عيب، إن الله عز وجل الآن يدعوك إلى الفردوس وأنت عندك الوقت وعندك الصحة عندك وتعجز، وأنت معروض عليك سلعة غالية الفردوس وقرب الرحمن. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، كذلك الجهد. قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، بعدين الله عز وجل جعل غراب، والغراب ليس من الطيور المحببة، هو من الفواسق يقتل حتى في الحرم، وهذا اللي دل غراب. أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. لو كان ندم على القتل كان سعيد، إن الندم توبة، لكنه ما ندم على القتل، ندم إن الغراب سبقه إلى هالطريقة، إن الغراب صار أحسن منه وعقل منه، كيف يواري سوءة أخي، ولا الندم توبة. هذه القصة فيها عجب، وأعظم شيء فيها لا تسن شيء، واحذر من تطويع النفس، ترى كل شيء، حتى قال بعض الناس بعض العلماء إذا شكيت في أمرين انظر نفسك إلى ما لا تميل، ترى هو الشر، لأن هي تميل دائما إلى الشر، بعكس الناس اليوم يقول لك ما مالت إليه نفسي. وفيها والله عبر، فيها عبر كثيرة. قال الله من أجل ذلك، من أجل هذه القصة كتبنا على بني إسرائيل، على الناس كلهم لكن بني إسرائيل خاصة كما تقدم. لماذا؟ لأنهم أول أمة دون القتل في كتبهم ونهوا عنه وتوعدوا عليه شد الوعيد، وهم أول أمة فعلت من القتل ما لم يفعله غيره، حتى الأنبياء قتلوا، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. إذن ما يحل الدم إلا بأحد أمرين لا ثالث لهم، وحتى الحديث فيه ثلاثة تعود إلى أمرين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو الفساد في الأرض. هنا نفس أو نفس بغير نفس، هنا من قاتل نفسا بغير نفس يعني ليس مستحق القصاص، أو فساد في الأرض، والفساد يشمل الزنا ويشمل الحرابة ويشمل الكفر والردة، ويشمل حتى الكفار الآن. لماذا نقاتلهم ولماذا نستحل دماءهم؟ لأنهم مفسدين في الأرض. لو كان هو فساد على نفسه وترك المسلمين يكون الحكم لله ورسوله يفتحون البلدان لرضينا منه بالجزية، لكن هو لا، مفسد، مو بحتى فاسد، يقول لا الحكم ما يكون لله ورسوله، فلذلك نقتل، وللأصل عدم القتل. فكأنما قتل الناس جميعا، إذا أنت قتلت نفس واحدة كأنك قتلت الناس جميعا. ومن أحياها، والإحياء هنا معناه تركها وعظم حرمتها، فكأنما أحيا الناس جميعا. قيل معناه أقوال كثيرة، لكن تعود إلى ثلاثة أشياء: القود والوعيد وانتهاك الحرمة. القود من قتل نفس ومن قتل عشرة كلهم سواء، يقتل بهم كما قال عمر: لو تمال عليها لصنعاء. والعشرة كلهم لو قتلوا نفس يقتلون كلهم، فإذا من قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا. والوعيد الله توعد على من قتل مؤمن متعمد بماذا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا الوعيد يستوي فيه لو قتل مية ولا ألف ولا واحد، كله الوعيد ما عاد ورا شيء، نسأل الله العافية، وإن كانوا درجات أيضا. وكذلك انتهاك الحرمة، يقولون القتل مثل ماء الوجه، ماء الوجه الآن تصونه، فإذا أهرقته مرة مرتين خلاص انتثر، صار الإنسان يسأل الناس كله، فلذلك هم يحافظون على ماء الوجوه. ومثل عرض المرأة، ولذلك بعض أهل المرؤات لما سألها أخوه قال: شف بذل ماء وجهك لي، لو أعطيك كل ما أملك ما كافيتك في هذا الشيء. وكان مطرف يقول لإخوانه: من أراد منكم شيء ليكتب لي، فإني لا أريد ذل الإخوان عندي، لأن السؤال فيه نوع ذل. فالمراد ماء الوجه يروح من مرة، عرض المرأة يروح من مرة، أشياء كثيرة منها القتل. تهابه الآن، الحمد لله الآن كلنا معظمين القتل ومستكبرين حرمته ومكافين عنه ومستشنعينه، لكن لو إنسان قتل مرة مثل بعض أمراء السوء والسلاطين خلاص، مثل ما قال عبد الملك، قال الآن ما عاد أبالي، قال سعيد بن المسيب تكامل موت قلبه، يقتل مئة ألف في سبيل الملك ما عاد يبالي. إذن من قتل واحدة يصبح كأنه يقتل الناس جميعا، ينتهك الحرمة ويهون عنده الدم. قال: ولقد جاءتهم بني إسرائيل رسلنا بالبينات. إذن رسل من الله وبالبينات وجاءتهم لحدهم. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، بعد التوراة وبعد موسى وبعد الرسل وبعد الأنبياء وبعد كل شيء، بعد ذلك في الأرض لمسرفون، مسرف أعوذ بالله. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، مثل بني إسرائيل ومثل الأحزاب الآن، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. قال مجاهد: إذا تولى إذا مسك الحكم، أو إذا تولى إذا أدبر من عندك، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بقطع الطرق وإخافة الناس والمحاربة، وفيها تفاصيل كثيرة. مثل مالك يرى أن المحاربة تكون في مصر وتكون في البرية، كلها سوى عنده، فمن أخاف الناس وقطع السبيل وأرهبهم يعتبر محارب، مثل الإرهابيين الآن، الإرهابيين الآن يعتبرون محاربين وبغاء وخوارج كلش فيهم، فهم يخيفون الناس. حنا في مسجدنا هذا والله جاءنا رصاص منه، كان في عملية هنا والله أنا في المسجد هذا والرصاص يتفرق على المسجد والناس محتمين بالمسجد هذا، أعوذ بالله ما عاد يبالون وراء الشارع هذا ويرمون كذا رش، يقتلون المار والنساء في البيوت والصبيان، أعوذ بالله ذولا مو بمحاربين بس قرامطة كما قال الشيخ، ويقطعون السبل. وقفوا واحد في الطريق هذا وأخذوا سيارته بالقوة وخوفوه وانتهى، وين الجهاد؟ ويرعبون الناس ويفعلون كل شيء، كل شيء يخطر على بالك يفعلون. هذه عاقبة الخروج والبدعة تفعل هذا، إنما جزاء. ولذلك الله قال، ما قال يحاربون الناس، قال يحاربون الله ورسوله. ومثل اللي يعادون أولياء الله، قال الله ترى ما يعادون الولي، آذنني أنا بالمحاربة، أنا خصمه، من عاد لي وليا فقد آذنني، يعني أعلن حرب، آذنني بالمحاربة، يستعد لحرب الله. وانتبه، لا تؤذي ولي من أولياء الله. ولذلك من صلى الفجر في جماعة فهو بذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته، ترى هذا في ذمة الله. لو واحد من قبيلته قال ترى في ذمتي هذا، ما حد يقربه، هو في ذمة الله. وكذلك من صلى العشاء في جماعة فلا تؤذي المسلمين، وخاصة اللي يصلون الفجر وأهل الجماعات لا تؤذيهم، ترى الله هو خصمك، لأن هذول في ذمته. قال ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا، هذا حكمة الله فيهم، لابد من كذا، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، شوف القوة في الشريعة هذه، أو ينفوا من الأرض، يطردون في الأراضي البعيدة إن صلحوا، وإلا يكف الناس عنهم. كذلك هذه مثلا الإمام مالك يقول، الإمام مخير يختار من العقوبات هذه ما شاء، لأن الجناح يختلفون والوضع يختلف، أحيانا الوضع الأمني يختلف، لابد من قوة في التعزير، وأحيانا الشخص له سوابق، وأحيانا مصحوب بعقيدة فاسدة، وأحيانا فيقول مالك يترك هذا، يختار الإمام منه ما شاء، لكن من لم يقتل لا ينبغي أن يقتل، ينفى من الأرض أو يفعل بشيء آخر. وابن عباس يروى عنه أنه وزعها وقال من قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل فقط، ومن أخذ المال ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف، ومن أخاف ولم يفعل شيء من ذلك ينفى من الأرض. وزعها هكذا، وهذه رواية عن الإمام أحمد وكلها حق. كذلك الصلب عند الشافعي، إن الصلب يكون هو حي، ليس مثل الآن الصلب عندنا عند بعض العلماء منهم أحمد ومالك، إن الصلب بعد موته كما صلب ابن الزبير بعد موته، فقالت وكان قد هددوه بالصلب، فلما قال لأمه أسماء قالت يا بني إن الشاه لا يضرها سلخها بعد ذبح، إذا كنت على الحق أقدم ولو صلبوك، الشاه ما إذا ذبحت ما يضره. لكن الشافعي يقول لا، وهذا أيضا كان موجود، يصلب هو حي، وهذا أشد في تعزيره وتعزير الناس، ثم يمكث يوم نص يوم بدون أن يعني يموت من الجوع أو العطش ثم يقتل. كذلك هذه طريقة في الصلب، قد يتخذها الإمام، يصلبه حي، خاصة رؤوس البدع ودول يصلبهم حي حتى الناس يتفرجون فيهم ويكلمونهم بعد، ويعوذ بالله من حاله. كذلك هذا، قال تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا، في الدنيا خزي، من خلاف معناه اليد اليمنى والرجل اليسرى متخالفة، حتى يبقى له يد ورجل، يعني لو قطعت الثنتين من جهة واحدة يتضرر عاد في معيشته، فلذلك سبحان الله الشريعة هذه. والتصليب حكمة واضحة، والتقتيل. قال في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وهذا كله ردع النفوس، لأن النفوس مجبول فيها الظلم والبغي والطيش، فلو ما تردع بمثل هذه الحدود ومثل هذه الآيات تنطلق، مثل ما تشوفون الآن في الفتن شو يسوون، أعوذ بالله من حالهم، والله ما تظن أن الناس، أن النفس البشرية تصل إلى المستوى من التفنن في القتل والتمثيل أعوذ بالله، وهم يدعونهم أبناء دين واحد صلى الله عليه وسلم. هكذا النفوس ترى، لو ما في رادع يردعها سلطان أو قرآن والله تفعل العجائب، تنطلق كل وحشيتها وغرائزها. قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إذا جاءه مستسلم قبل ما تقدر عليه، فهذا يسقط عنه ما نسميه الآن بالحق العام، الإخافة وهذه تسقط عنه ويبقى الحق الخاص. إن كان قتل واحد ومعلوم هذا ترفع القضية على أن قضية قصاص عادي، وإذا كان أخذ أموال معروف صاحبها أيضا يرجعها، فإذا الحق الخاص يبقى والحق العام يسقط عنه رحمة من الله، بشرط، وهذا أيضا تحفيز له، أن يتوب قبل القدرة عليه. فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا كان تاب الله غفور رحيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني أي شيء يقربكم إلى الله افعلوه، أي شيء يقربكم إلى الله افعلوه. معنى ابتغوا إليه الوسيلة سارعوا إلى الوسيلة الذي، وجاهدوا في سبيله. ترى الجهاد من أعظم الوسائل، ومن الجهاد الجهاد بالعلم، بنشر العلم، بنشر الحق، توزيع الكتب، توزيع الأشرطة، هذا جهاد. وكذلك بالنفس. وفيه ملمح أيضا حسن ذكر بعض العلماء، يقول دائما هذولا أهل القوة الغضبية المنفس الصحيح لهم هو الجهاد، يعني هذا بقتل الناس. يقول لي طيب فيه طريق تنفس فيه غرائزك بالشرع وتؤجر، وهو الجهاد. ولذلك تسكير باب الجهاد سبب للشباب مثل ما تشوفون، وتسكير باب الجهاد مو بأيدي السلاطين، بأيدي الشعوب اللي تركوا التوحيد وضيعوه، والآن يبغون جهاد بدون توحيد. فيجب أن نبدأ كما بدأ الأنبياء حتى يكون في جهاد ويكون فيه. لكن الآن تشوف أن الشباب يقتلون أنفسهم بالسيارات، يقتلون أنفسهم، يروحون أي مكان، أشياء كثيرة، لأن الشباب شعبة من الجنون، فيه طاقة. لكن قديما كانت السرايا ثنتين، الصائفة والشاتية، في وحدة تروح الصيف وحدة تروح الشتاء تقاتل الكفار. فكان الشاب اللي عنده قوة نقول تفضل الطريق مفتوح، جهاد شرعي وإمام وعدد وعده، فيذهب عنه. فلذلك هنا قال إن هذول اللي يحاربون يقتلون وكذا افتحوا لهم أبواب الجهاد، جاهدوا في سبيل، تراهم بإذن الله ينكف شرورهم على المسلمين وتصير شرورهم على الكفار، ليس شرور، تصير خير على الكفار، لعلكم تفلحون. وأيضا أنتم لا تنسوا الجهاد، جاهد نفسك وجاهد في سبيل الدين. ثم قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. وحتى غير الكفار في آية أخرى ولو أن لكل نفس ظلمت، حتى غير الكفار، لكن الكفار خسارة أكبر. أي ميت من الأموات الآن حتى أقاربك وأهلك روح أعرض عليه الآن، روح عند قبره وقل له شو رأيك الآن، تبي تصير ملك الدنيا مو بملك السعودية، تبغى تصير ملك الدنيا كلها لك القصور والدور والأمر والنهي، ولا تبغى ركعة أو تسبيحة أو تهليلة؟ وشوف ايش اختار، كلهم لو نطقوا لقالوا ما نريد ملك الدنيا، نريد أن نفتدي أنفسنا من عذاب الله بالدنيا كلها. حتى نعرف الآن مستوى الجنون اللي حنا فيه، إن بس ما بينك وبين ذهاب الجنون إلا الموت، ثم تدري إن الدنيا ذي كلها ما تساوي تسبيح ولا تساوي تهليلة، ومع ذلك متشوف لها وتارك إن التسبيح والتهليل وهو بإمكانك والذكر ونحوه. قال ولهم عذاب أليم، الكفار لا يتقبل منهم، يريدون أن يخرجوا من النار، نسأل الله عليه وسلم. يقولون إذا فارت بهم كل فورة يقتربون من حوافها، فيظنون أن بإمكانهم الخروج وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم أعوذ بالله، وهي عليهم مؤصدة. ولهم عذاب مقيم. ثم قال تعالى والسارق، الآية الأخيرة، والسارق والسارقة، لما ذكر المحاربين ذكر ناس يشبهونهم والجزاء يشبههم أيضا في قطع، لكن هذولا بدون إخافة، يعني بدون مغالبة وقهر، وإنما خفية. يقول العلماء أخذ مال الغير أنواع، وكل نوع له قرينة، عندنا غصب وخيانة وسرقة وكذا، كل شيء له قرينة حتى تعرفه، وكله يجمعه إنه أخذ ملك الغير بغير حق. طيب الغصب، الغصب هو أخذ ملك الغير بغير حق، والسرقة مثل الخيانة مثل، لكن وش قرينة الغصب حتى أدري أفرز عن غيره؟ يعني حتى القطع فقط السرقة، حتى المنتهب والمختلس والخائن ما عليهم قطع. قالوا قرينة الغصب هو الإظهار، أن يكون علم معلوم سواء للمغصوب أو لغيره، جاي بالقوة وغاصب، إذن قرينة الغصب الإظهار للمغصوب أو لغيره، عرفنا هذا. طيب الخيانة وش قرينتها؟ ها؟ الخيانة حتى تفرزها بالضبط عن غيرها أنه بدأ بطريق شرعي، تطرق إلى المال بطريق شرعي ثم خان، يعني مثل المرأة اللي كانت تأخذ الودائع وتجحدها، خائنة. إذن أصلها وديعة أو أصلها أمانة أو عارية أو شيء لك في حق، تطرقت بالحق إلى الباطل، إذن هذه خيانة، لكنها يمكن التحرز منها لأنك أنت اللي أعطيت المال لكن بوجه شرعي ثم هو خان. السرقة ينتفي فيها العنصرين هذه، ليس فيها تطرق بوجه شرعي وليس فيها إظهار، ولذلك هي مصيبة. يعني يمكن الإظهار نقدر نتحرز منه والتطرق نقدر، لكن هذه مصيبة. هذا جاء وأخذ المال بدون علم المسروق ولا غيره، وبدون أن يتطرق بسبب شرعي، ولذلك لو كان لسبب شرعي ينتفي عن القطع. لو كان سرق من مال أبيه، الأب من مال ابنه أو من مال العام، نقول يمكن له سبب. إذن هو السارق، السارق هو أخذ مال بغير علم وبغير سبب شرعي. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عز فحكم فقطع، القصة المشهورة. شوف الآن لما قلت تطبيق السرقة، وشوف كيف كثر السراق، صار الإنسان يعني في الدولة هذه اللي تعتبر آمن دولة على وجه الأرض، ومع ذلك صار في نسبة من السرقة سيارته وكذا. لكن النسبة هذه ليست كلها على القضاء أو على الحكومة، لأن القضاء أيضا عندهم ذمة في أشياء ما يمكن يحكم فيها بالقطع. الحرز لابد أن يسرق من حرز، والنصاب لابد أن يتجاوز النصاب، وأن يكون ماله سبب شرعي في هذا المال. كل هذه تقف أمام القضاء، كلها تقف، والشروط المعروفة، وأن يكون هو عالم بال، يكون يعني مكلف ويكون كذا. الحرز سيارة متروكة مشغلة سرقت، مين محروزة هذه؟ سيارة متروك النوافذ مفتوحة والمفتاح فيها، ولا عند البقالات، ولا عند، هذا مو بحرز خلاص. تقول أنت يجي المسروق يقول ليش ما قطعوه، سرق السيارة فوق النصاب، نقول ما أخرجها من حرز، أنت أيضا مفرط، صح يعزر بس ما يقطع، ونحو ذلك. فبعض الناس يظن كل سرقة فيها قطع، لا، الأمور مضبوطة، والنصاب ربع دينار فصاعدة. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح بأن رد المسروق وأصلح فيما بينه وبين الله وعزم وأقلع كالمرأة التي قطعت يدها، فإنها صلحت حالها سبحان الله، بعد القطع صلحت حالها. فكانت تأتي عائشة وترفع حوائجها العائشة، وعائشة ترفع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حوائجها، مخزومية هي قرشية. وأحيانا يتوب قبل القطع ويصلح، ويصلح الله حاله، فإن الله يتوب عليه سبحان الله. التوبة هذه معروضة لكل أحد، من المشرك إلى أدنى ذنب، الله باسط التوبة ليل ونهار. حتى اللي قتلوا أهل الأخدود، يعني قتلوا أولياءه وشقوا الأخاديد وحفروا وأوقدوا النيران وألقوا الصالحين فيها، ومع ذلك قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب، يعرض الله توبة على ذولا بعد. فإذن التوبة مفتوح لها، باب من المشرق إلى المغرب مفتوح لين تطلع الشمس من المغرب فيغلق الباب، أو تبلغ الروح الحلق، ومع ذلك زهد في التوبة. الإنسان عنده أن بعدين يتوب إذا كبر وإذا جاء عند الموت ونحو ذلك. ثم قال تعالى عجب الآن، في ناس يقتلون وناس يقطع أيديهم وناس يتوب الله عليهم وناس يسلم من الحد وناس يعني في عجب في توزيع البشرية هذه. فقال الله مباشرة ألم تعلم، يعني أنت إذا تعجبت من البشر ذولا اللي تابوا اللي ما تابوا اللي قطع واللي ما قطع، إذا جاءك بس العجب، قال الله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، العبيد ذولا كلهم في ملكه، يعذب من يشاء عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، ويغفر لمن يشاء. إذن هذا ملكه وهذا حكمه تدبيره، ألم تعلم، ما دريت، هذا معناها سبحان الله. كأنه يثور عندك العجب فيأتيك الجواب مباشرة، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وكلهم ما ظلموا، اللي عذبه ما ظلمه واللي غفر له فضله، والله على كل شيء قدير، على السيطرة على هذا وعلى تعذيب هذا وعلى الغفران لهذا وعلى فتح الباب لهذا وعلى، سبحان الله على كل شيء قدير. فهذه الآيات قوية تشبه آيات التوراة، والقرآن أعظم فيها، ولذلك هي عن بني إسرائيل، عن فيها مثل ما رأيت القطع والتقتيل والتصليب وقصة ابني آدم، كلها جاءت فيها السورة العظيمة. ثم بعدها ستأتينا إن شاء الله بعد الحج، وهذا إن شاء الله سيكون الدرس الأخير، نتوقف الجمعة القادمة والتي تليها، وأول درس سيكون في آيات التحكيم، والمسألة الطويلة العريضة اللي كل يسأل عنها وبعضهم ما كلف بها. والدرس اللي بعده في آيات التولي وتولي الكفار والتعامل معهم، وشوف كيف تترتب المائدة، شوف القوة اللي فيها. كل يوم ونحن في عجب، اليوم في آيات الحرابة والتقتيل والحدود، وبعدين في آيات التحكيم والتكفير، وبعدين في التولي، سبحان الله العظيم. هذا هو القرآن، فنسأل الله عز وجل أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. ومن كتب الله له الحج أن يجعله حجة مبرورة، لا رياء فيها ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ولا جدال. ومن كتب له الأضاحي وعمارة العشر في بلده نسأل الله أن يعينه على حسن العبادة وعلى الذكر والشكر، وأن يتولانا في من تولى ويحفظنا في من حفظ. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.